لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نتحدث عن موضوع مهم جدا، ونحن في هذه الأيام تستقبلنا العطلة الصيفية، وهي فرصة ذهبية لمن يريد أن يستغلها وأن يغتنمها في العناية بالقرآن الكريم وحفظه وتدبره وزيادة العمل به. إذن عنوان درسنا في هذه المناسبة الطيبة يكون بعنوان الفرص الصيفية لاكتساب الكنوز القرآنية. إذن هذه العطلة الصيفية ديك الفرصة لا أدي نجم نادم أن يكتسب وساما ذهبيا نسميه وسام كنوز القرآن، يعني كل جنسجنغ أدي نجم أن يتحصل على هذا الوسام أبتا أحسن استغلال هذه الفرصة الذهبية. والحديث سوف يكون موجها أكثر لوسيلة أزدغ ليختم القرآن، وسيلة طالب في مقاعد الدراسة، ولكن مع ذلك الكلام يمكن أن ينفع الجميع. إذن أوسنهامي العطلة الصيفية هي فرصة ذهبية لاكتساب القرآن الكريم لعدة نقاط، ربما أقتصر على 4 نقاط على حسب ما يسمح به الوقت. الفرصة الأولى هي فرصة الفراغ، يعني الطالب في الموسم الدراسي يتعادى مرتبط بكثير من الأشغال الدراسية، يعني ونيد الرياضيات ونيد الفيزياء ونيد العلوم الطبيعية إلى جانب المواد الأخرى من المواد الشرعية، ونيد الفقه العقيدة الحديث وغير ذلك من المواد. ثم هذه المواد تشغل أغلب وقته، يعني غبشة في المدرسة الرسمية بداية من 8 إلى ممكن إلى 2 بتيجن حد لا يعزم دوام المستمر، بتيجن حد يعزم اسمخات الدوام المستمر ممكن هذه في 12 11 بعدد عدد دولات فغال 5 تقريبا، إذا لا تبي سكت الوقت تزعله. ثم في المدرسة القرآنية في الحصة المسائية إلى يعزم الحديث العقيدة التاريخ الإسلامي التاريخ الإباضي وغير ذلك، ولكن حصة الفجر إلى ذيس وقت للقرآن الكريم، ولكن ودي قلنا الوقت لندرس. يعني سغد سمار وصف شاد الطالب وللي مرتبط بالمدرسة الرسمية، كذلك وللي مرتبط بهذه الدروس في المدرسة القرآنية. إمارو أدي قيمة جن الوقت دزعلك في اليوم 24 ساعة قاعمي اللي جن سجنغ أسس ديس 24 ساعة، لشي جن ديس 28 ساعة يجن ديس 20 ساعة. إمارو سغن أنج عملية حسابية بنادم إذا كان يخصص من الوقت للنوم 8 ساعات وبالضرورة تكون 8 هذه يمكن أذون، سغذا عاد يخصص 8 ساعات للنوم تسمى الزغزق 16 ساعة. أسنيني يوني خصص فقط 8 ساعات للقرآن الكريم وباقي الوقت قسمه للأمور الأخرى. يعني أيها الطالب تلزدغ ضبزا تلد قليل المشاغل وقليل الأعمال، سغد عاد تنظم لوقتك عادي أشتقم 8 ساعات لقراءة القرآن. يعني 8 ساعات لقراءة القرآن، لحفظ القرآن الكريم، للعناية بالقرآن الكريم، تعني الشيء الكثير. يعني ينجمر عملية حسابية. وكان يعني انضممت إلى البرنامج القرآني بمناسبة الصيف، يعني تقريبا شهرين وأكثر، إن شاء أن بالحساب شهرين برك، الحساب شهرين. ثم في 8 ساعات يعني في كل يوم أتعد حفظ 4 صفحات من القرآن الكريم، يعني والوقت سوف يكون كافيا، يعني في كل يوم باستثناء يوم الجمعة، بعد نسيو في الجمعة، يعني بالتالي يكون في يوم الجمعة، يعني سأضع 8 ساعات في اليوم لأربع صفحات من القرآن الكريم. يعني المعنى كل الصفحة تشيد ساعتين من الوقت، يعني بكل بساطة وبكل ارتياح، حتى ولو كانت قارد باللي تبجنك تقور نقصت وزغز ندول، يعني فهمتك تزا حفظتك تزا، يعني ساعتين عادي أتحفظ الديس صفحة من القرآن الكريم. إذن 4 ساعتين أديدون لين 8 ساعات، يعني المعنى في عادي في يوم واحد أتحفظ صفحة 4 صفحات من القرآن الكريم. المعنى سغادي عاد نبي الحسابه، يعني في كل شهر في كل أسبوع عفوا أتعاد تعزم دمارو 6 في 8، لأن هي الجمعة نتس، يعني 6 أيام في 4 صفحات، دين دمنش دين 24 صفحة، 24 صفحة إمارو بالقيس شهرين إيد الجمعة تنطرح، يعني كل جمعة تسيس 4 إيد الجمعة، كل شهر تسيس 4 إيد الجمعة تقريب من شهد يقيم تقريب 26 يوم، يعني سن شهور أدعاد 52 يوم. أنجو عملية حسابية 52 يوم وتت في 4 صفحات، يعني إذا ندمن الشنف من صفحات 208، التفد 208 صفحة تتربع حتى في شهر في فصل الصيف لمدة شهرين، يعني و 208 إذا ندمن تقريب من الأثمان تقريب إذا ند 20 ثمن، هذا ند 20 حزب عفوا، من 208 من الصفحات من القرآن الكريم تقريب تعادل 20 حزبا من القرآن الكريم. القرآن من نجلس الأحزاب دي 60 حزب، أنج عملية حسابية 60 تقسيم 20، دي منش 60 تقسيم 20 كم يساوي 3، يعني المعنى سكان يقن حد قاعوا لي عزيم تجرس يشيت قاعي الدروس يقارب اللي يعني يزم أدرب حاغ يزم الشهادة يزم كذا، يعني فرضا مع أن هذا الكلام غير صحيح، يعني يعزم غير الصيف، كل الصيف يعزم شهرين، يعني المعنى ثلاثة نتصائفة نتا يختم القرآن. يعني التسابق الفردي على العموم يبدأ في آخر السنة الثالثة الابتدائية، يعني المعنى الصيف السنة الثالثة، الصيف السنة الرابعة، صف السنة الخامسة، عاد يختم القرآن، عاد يختم القرآن، يعني النيغو كانوني فقط إلا يستغل غير هذه الفرصة، فرصة الصيف. فما بالكم بتننا باللي تسمى سغادي عاد في السنة الثالثة ابتدائية تقريب لا يوض بصورة الملك، يعني على العموم يعني التلاميذ في السنة الثالثة أدعاد في صورة الملك، يعني المعنى 4 أحزاب يربح نديا أزيقم الباقي. إمارو ساعدنا سنجكت نظرة في طلابنا أن من ومن طلابنا اللي يختم القرآن في السنة في صيف السنة الخامسة، يعني عدد قليل وقليل جدا، يعني بالتنفق طالب مني ننظر إليه على أنه لا يجكت معجزة، مع أنه يعني بشيء من المجهود إلا أضياؤد ومني دجر أدي يمكن، يعني ابن آدم أدي يختم القرآن في 2 عامين، يعني بعملية حسابية أدنبي مصحف جهود أن نعدد صفحاتهن تحتاج إلى أن نحسب، وإنما أنظر إلى صورة الناس أن في ديس رقم 604، يعني المعنى القرآن بمصحف التجويد إلى ديس 604 صفحة، يعني وكان طالب يلتزم إلى أن يعزم صفحة واحدة في اليوم، صفحة واحدة في اليوم، يعني المعنى 604 صفحة أتنقسم على زوج أتوضادين دمنش أتوضاد 300 وزوج صفحة، يعني معنى سكل يعزم غير 300 وزوج صفحة في السنة، المعنى في عامين إلى أدي يختم القرآن، المعنى سادي يختم القرآن أزيقم نقص زغل مراجعة أسيقم الوقت لا أدي عاود أتي عرض أبتا يعني ليتبع أحفاظ زدا وحدي ليضبط أحفاظ زدا وحدي. إذن النير سغنجكت نظرة تقويمية وقفة تقويمية تحصيل نغ القرآن الكريم في مدارسنا القرآنية، أن في انتيت الطلبة لنقصر يغلب انتيت لا تستقصر، طبعا ما صغنني تستقصر ثم لا نرجع اللوم إلى الطلبة فقط وإنما قاع كان مشتركين في التقصير، يعني الأساتذة الإدارة الأولياء التلاميذ قاع لك أنا نشارك هم يدين غموني بشكو لقن سجن غلا أديج المجهودس يلا يستدري كل خلل خاطر بتكو لقن يقار تقصير إلا في التلاميذ، التلاميذ قار تقصير إلا في الأولياء، الأولياء قار تقصير إلا في الأساتذة، الإدارة قار تقصير إلا في الأساتذة، نغ الأساتذة قار تقصير إلا في الإدارة، إذا نخذ من سيجد الحل ولا تحدث السجن غلا يتي في الحل بسغنني قاع لك أنا مقصرين على الأقل إنش 50% بل لك قصر 500 ولا قصر على الأقل بشكل أدجغ هذه فرصة للمراجعة بشكل أتقوم غيمانك بس غاد عاد قرغ بلي خلاص قومت بالواجب المعنى سدع الديمة تزكي غيمانك ولا أبحث عن الحلول. إذن حتى ذلك الطالب الذي هو مقصر عندما تتكاثف الجهود بإذن الله سوف نصنع منه طالبا ملتزما ومثابرا ومجدا ومجتهدا. إذن النغ يعني انتيدت إلى دي سجن التقصير، يعني سغد نستحضر هذه المعطيات نرقب يعني من تلاميذنا توسع الزمغ تلاميذ في السنة الرابعة المتوسطة، لا أخفي عليكم عدد التلاميذ في القسم 14 طالب ولكن سن طلبة فقط ختمن يجن يختم الصيف وزغت يجن يختم خلال السنة، يعني السنة ختمن يعني يدي قم 12 كحسب 15 انت عدد التلاميذ في القسم سنة الرابعة متوسط 14 تلميذ، انت سن الى نختمن ادقم 14 تلميذ الى وسي 12 تلميذ ولا بارك الله فيكم يعني الحساب تيغلب عاد بس يتلف الحساب 12 تلميذ ولي يختم، ولا أخفي عليكم تقريب نصف القسم زدوغ اليود ولا يسن، نصف القسم واليود ولا يسن، يعني المعنى سنتيت اللي قنت تقصري لندزع لك في هذا الإطار. إذا لابد أن ندق ناقوس الخطر، لابد أن ندق ناقوس الخطر بشكل لا أن راجع لحسابة النق. إذا أنت عندما يعني أنف باللي الصيف يعني ديس الفرصة إلا بنادم على الأقل يغتنم 20 حزب من القرآن الكريم، داني نستحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، ويعنينا هنا محل الشاهد هو الفراغ، يعني سغد عد أيها التلميذ أديز وغفتش شهر الصيف كامل والتربيح ديس ولاد اللوحيقن، نعم من التلاميذ والدي ربح ولو لوح واحد ولو صفحة واحدة من القرآن الكريم في فصل الصيف، فصل الصيف كله للاستجمام والراحة وتضيع الوقت، هذا يمكن الذي بعض الأوقات إلى يغتنم في بعض الوقت، ولكن سغادي عادي يعني كامل صيف والدي ربح ولو صفحة واحدة من القرآن الكريم انت يددك انت تقصير دزعلك تجاه القرآن الكريم. إذا توني ديك الفرصة أيها التلاميذ كل جنسهم يغتنموها، يعني الفرص متاحة يستغلوها، هذه الفرصة فرصة الفراغ بحد ذاتها، وكان قاعلش المدارس هذه فرصة بحد ذاتها، يعني المعنى ستنجمد بهذا الفراغ تصنع منه المعجزة. يعني سغادي عاد الحساب 20 حزب تربحوا في الصائفة بتتوضد صورة يونس، يعني ختمت صورة يونس عليه السلام أتنجم تختمت القرآن سجسه أبتت لي في صورة ياسين تختمت صورة ياسين يعني حاليا تختم سورة ياسين، هذا يمكن في فصل الصيف التوضد في سورة هود عليه السلام. أجدي قيم يعني ما بقي من الأيام في الشتاء، هذا يمكن أتختم الدس القرآن الكريم. يعني يتنجم ده تربح 20 تومن 20 حزب في الصيف و20 حزب في الموسم المدرسي في فصل الشتاء وفصل الربيع. إذا الفرصة الأولى من شنغ وقت الفراغ. الفرصة الثانية قلة المشتتات وصفاء الذهن. يعني بنادم ميل لا تبجنس ألف نحسب، يعني أوتوماتيكمو منطقيا هذا عاد مشتت الذهن. إذا هذا التشتت يعيق كثيرا عن الحفظ. ميل الذهن شو اسمه ديس الحسابات، هذا عاد نسبة التركيز تقل، وعندما تقل نسبة التركيز تقل نسبة الحفظ. إذا الصيف الفرصة لا خلاص، يعني اندبنتني التمارين ونيد الفيزياء ونيد الرياضيات ونيد يعني أوقات طويلة في المدرسة القرآنية في غير القرآن الكريم وأوقات في المدرسة الرسمية. إذا نجدي قبل الوقت تعد صافي الدهن تستغله للحفظ، تعد الطاقة ندهنش أكثر عطاء، ربما يتوغ في نصف ساعة أتحفظ صفحة من القرآن، أديد ممكن في ربع ساعة أتحفظ صفحة من القرآن عندما يكون ذهنك خاليا وصافيا. كذلك فرصة أخرى وهي الحمد لله على مستوى وادي مزاب نتفق العناية ونشاط منقطع النظير في فصل الصيف يعني في مجال القرآن الكريم، في مجال تحفيظ القرآن الكريم. إذا تنيد إلى نيلا يعني تربصات مغلقة إلى تربصات نصف مغلقة إلى يعني حصص، مجموعة من الحصص. إذا هذه الفرص أيها التلاميذ استغلوها، من ضيع الفرص عادت عليه غصص، بات وتستغلد لوقاته جلبالش المدارس ولقصة شقم تديمة ولقصة تقيم ديمة ضبزان الوقت ولقصة شقم ديمة. إذا بات تستغلد الوقت الشهر تربح ضد ديمانش، ميدنا ربحناش تربح ضد ديمانش، الوالدين شربحنا جات فرحنا معاش، ولكن سن باللي مستقبلك تصنعه بنفسك وأنت الذي تستفيد من هذا المستقبل. سبت ضيع المستقبلش يعني لوسي من يعني من الناس إلا ممكن فوق 40 وفوق 60 في العمر وليختم القرآن، هامي لخطر إما ونيو في الفرصة منشيت لي توفهم إما أنه يضيع العمر. إذا سواء مني بشكت اللي موت ندمم استغلت لوقاتهم، استغلت لوقاتهم وخاصة في حفظ القرآن الكريم. إذا هذه البرامج الصيفية التي تنظمها المدارس نستغلها، نسندك النعم ثبت ونشكر ربي سبحانه وتعالى إلا أغني واخد إلا وسي والتوت البالون بلي قاعمدا لغسن هذه البرامج لانت مدن لان مدن في أماكن أخرى تلقيس ألوفين ألوفين هذه الفرص. إذا الحساب اللي تكون يدق يعني إنه يعني ألوفين أربتني حسب أبت توجيه المجهود نسل بشكد عزم القرآن مسحن الشين أغني حسب ربي وجار أهم إلى خطر ربي سبحانه وتعالى يتحسب على حساب أنا غسيوش يلعبت وني لن يشس ربي سبحانه وتعالى الفرصه منشي لا وني لن فرصه قليلة. كذلك ثم في هذا الفصل مذن وتلم مرتبطين بصفة مكثفة بالمدارس، إذا لغرهم فرص لعمارة المجالس، مجلس القرآن الكريم في المسجد. يعني لغرنا الحمد لله دقنا النظام جنتي دي مزوار نغن وحافظوا عليه، يعني مجالس مجلس القرآن الكريم بين المغرب والعشاء ومجلس آخر بين الظهر والعصر ومجلس آخر قبل الفجر. سغادي عاد في كل مجلس تعزمت حزبين نقطة الحزب فقط، يعني تقريب الساعة تزيد وتنقص، يعني الساعة عادية تعزم دي ثلاث أحزاب. إذن سغادي عاد في كل مجلس تعزمت ثلاث أحزاب، يعني المعنى في اليوم تعزمت تسعة الأحزاب. يا خير يا ربي تربح ضد الدرسد تراجعت ثلاث أحزاب أن تهشد توجد دقن يقن القس ازدغو التحفيظ ازدغو التعزيم سيقبل. إذا دقن الخير إلا ندزع لك، يعني في كل يوم اتعزمد تسعى الاحزاب يعني خاطي دي قشا الا دي قشا لندبسي ودي قشا نسهان به سغط سغادي عتوضبد على ذلك ادي يمكن بهذا المجهود فقط تحفظ القران الكريم الى وسي من ابناء هذا المجتمع يحفظ القران كاملا بعمارة المجلس الى وسي يحفظ مجموعه من الصور خاصه الصور التي تتكرر في المجالس عن سوره الانعام مثلا سوره الفتح مثلا سوره الواقعه سوره الملك سوره ياسين صفات الكهف وغير ذلك من الصور تلقيت ربما وكان استشهد المصحف اد يعزم قراءه غير صحيحه يعني الصور التي لم يقراها يقراها قراءه غير صحيحه ولكن الصور اللي عزمت في المجلس بصفه مستمره تلقيت عزمت بكل طلاقه يحفظت عن ظهر قلب اذا ثانيا سجلت ملاحظه انه هذه المجالس انتدت لا تساهم في حفظ القرآن الكريم وفي مراجعة القرآن الكريم إذا نحافظ عليها يعني هذه المجالس كيف تستمر إذا كنا نعزف عنها ونتشارك ديسنت وسيلة يتعمر ولخصد قمي الدر ديما ولخصد أدي عش ديما بالتالي اشتخليفين إذا تنقطع هذه المجالس بموت من يعمرها في هذه الأيام وفي هذه السنوات إذا سوى مني لابد يعني من الاستمرارية لابد تخليف يعني كل جنس يفو من نفسه الوقت لا يفرط يعني تنجمد التعمر في كل الأوقات دا وحدي وتنجمد على الأقل في بعض الأوقات وتنجمد على الأقل في ليالي الجمعة يعني نجعل ليالي الجمعة ليالي مقدسة أوقاتها مقدسة لا نملأها بالبرامج الأخرى يعني يبت كل الليالي مليئة بالبرامج بالمية نعمر تمجيدة بالمية في الوقت يريح المجلس ليلة الجمعة نجعلها مقدسة نجعلها في أي برامج على الأقل بين المغرب والعشاء ولنا باقي الأيام هذه عاد كل الليالي فيها برامج هنا وهناك برامج خاصة برامج عامة ولتهمي الختني اسمه لكان غنزهد لكان غنتفرط لكان ناغ عمارة المجالس في ليالي الجمعة وفي غيرها من الأيام. أدوش بعض النصائح على وجه السرعة يعني الوقت ضبط الظن وليسمح اللي غادوش كلش إذن أيها التلميذ الوفي هذه الفرصة فرصة الصيف استغلها اخلص عمالك لله تسيد تعزمد القرآن أو نيت باللي تعزمد دوان رب سبحانه وتعالى لتعزمد بشك ربي سبحانه وتعالى شو شرج الرازن بشكل ربي سبحانه وتعالى أشي شمر درجاتك في الجنة من شلة جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني مادام تهتم مثل القرآن مادام درجات تنتلين في الجنة طبعا مع شرط العملي بهذا القرآن الكريم وإلا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه بات شي تعزم القرآن سحو تجي السيس تعزم القرآن شي تجي تفرتا أنت سدنا تعزم القرآن شي معجب بالفساق تتخذ سبيلهم سبيلا وتتخذ أخلاقهم خلقا إذن سماني إلا ربي سبحانه وتعالى دير ضغفش سماني إلا شي تونى يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نصيحة أخرى أيها التلميذ حدد لنفسك هدفا يعني أهداف لفصل الصيف وأهداف لكل يوم وأهداف لكل أسبوع مثلا من شنا نطور في كل يوم أتعزمد أربعة صفحات من القرآن الكريم في الشهر من شنا نطور 208 صفحة تحسب ديمانك ثم يعني هذه الأهداف التي سطرتها إذن في كل يوم فكر في آخر كل يوم فكر إيمانك الهدف اليوم المقبل يعني ما تاني مارو تمديت فكر أنا الشاب اللي زي ما تعزم من ربعة الصفحي في اليوم بداية من صفحة كذا إلى صفحة كذا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى إلى أشي وفق إلى أشي عون يعني قاعد الخطط التجد الأهداف التجد بالتربية وشي وفق ولخص التوضع سواء من يطلب ربي سبحانه وتعالى إن نسأل اللهم علمني ما ينفع علمني من القرآن ما ينفعني علمني القرآن. إذا نطلب ربي سبحانه وتعالى إلى أشي سلم القرآن اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته والعمل به أنا الليل وأطرف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يعني ردد أمثال هذه الأدعية لخطر ربي سبحانه وتعالى أنت أشي وفق بتى يفقش ربي التوضع. إذن لابد من الإلحاح في الدعاء. وكذلك اتخذ الصاحب الذي هو من أصحاب القرآن وهو قاع من ولا تجد من دشلش يجور مع وسيل لا يخص القرآن يتفكرش القرآن يتوصيش القرآن يتجيش القرآن يتحفظ القرآن لدون اتخذه صاحبا إلى يجرك إلى حفظ القرآن الكريم. وكذلك إنشاء مهم جدا اهتم بالقواعد التي تساعد على حفظ القرآن الكريم. يعني لدينا قواعد مساعدة ممكن يعني دروس ودروس أدعى في هذا الإطار أدوشغ قاعدة واحدة مثلا اربط بين آخر الآية وما قبلها يعني تونيدك القاعدة تعاون يغلب أتلقيد أقضى الليل له ارتباط بما سبق مثلا في سورة التوبة رب سبحانه وتعالى يقار عفوا إنما النسي زيادة في الكفر إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن أبدأ إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا أقضى والله لا يهدي القوم الكافرين باش كون ونسخوض ونقر والله لا يهدي القوم الظالمين نغو الله لا يهدي القوم الفاسقين منشي الله في آيات أخرى في سورة التوبة إيمانس. إذن الملاحظة تعاون تغلب يحفظ القرآن الكريم. كذلك العناية بالربط بين الآيات ساغت تعزم ديك الليت أربطة سنين بعدس وتبدأ في آخر الآية والحفظ كل ليت مستقلة عن الأخرى لتجد مني ساغت توض في نهاية الآية تبدأ وتنجم تكملت أتكمل للتسات مثلا تعزم في سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ساغت تعزم الليت الليت وتربطت التوض من لدن حكيم خبير وتنجم تكملت سمتلي تربط من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إلى آخر الآيات مثلي تجد هذا الربط. إذا الربط شعاون يغلب تليد أدي يكون أحفاظش متقن أدي يكون أحفاظ مسترسل وتعيد أحفاظ نهجة أحفاظ نولد. قضية أخرى قضية التكرار يعني مثلي تعزم ديقن اللوح عاوت منه وتتشل والقار حفظ غيره عزم خمسة تيتشال عشرة تيتشال خمسة عشر تيتشال القدواني تعودد القدواني لأحفاظ شير سخوجار يتكون أحفاظ متقن شابت تتعزم نمو بسيط زودة سين المعلم الدسة غض عرضة أخذها ولا لي تسمت سلكت اللوحني أموني شعرة يعني وتيزت تريح دان شانشة تلقي دان بتا والتعزيم نبتا والتحفيضت يبتا غض ينفع يعني وكان قاع عشير المعلم باللي قاع القرآن وشا تحفظت تعرضت يا بس هو التحفيضت يعني واقعيا أما التعزيم إذا لا شخص معنا سواء مني لا بد من العناية بالحفظ المتقن. إذا دموني اسمه فقط أصدرك أنطور وشركة المعلومة أنه بالنسبة للتلاميذ اللي كاس عزامة 14 تلميذ يعني صحيح أنت حوالي 5 تلاميذ والختيم القرآن وحوالي 5 تلاميذ ولوادن ياسين ولكن أكثر من نصف القسم ولوادن ولا سورة مريم يعني منشي نغي انطورو يتسمى شغل ديقن تخسري لان دزعلوك. إذن إن شاء الله يعني ينطلب ربي بالمناسبة إلا أغنج كلنا جميعا بداية من نفسي ديقن ميدن إلا أن تهتم منس القرآن ديقن ميدن إلا أن يخصصون أغلى أوقاتهم لحفظ القرآن الكريم ومدرسته والعمل به وتلاوتي أنا الليل وأطراف النهار خطر القرآن وسيسنة في الجن تخاتي سيقن شبله يعني القرآن بعنايتنا بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا أنت في الجنة بعدم عنايتنا بالقرآن الكريم ولمكن أنت في الجنة. إذا لابد مدن أموني لابد أن نهتم جميعا بالقرآن الكريم كبارا وصغارا خاتي القرآن بالزان برك نغيزي على كبرك وإنما للجميع. بارك الله فيكم، أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميع الإنصات، واعذروني على هذه الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، وهدنا الحق والطريق المستقيم، وانجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.